طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس المصطلح سؤال من سؤالاته النخبة يتعلق بماذا يا أخوان؟ بالمهمل ولا بالمبهم؟ ها؟ بالمهمل، ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ عندما الفرق المبهم، ما الفرق بين مبهم ومهمل؟ ها، المبهم، ايش المبهم؟ حدثنا رجل، هذا مبهم، واضح، هذا مبهم، وحدثنا محمد، وكلاهما محمد في طبقة واحدة يحدث الشيخ عنهما، هذا يسمى بالمهمل. الإمام البخاري عليه رحمة الله لمنا شيخان كلاهما محمد، للشيخان كلاهما محمد، أحدهما محمد بن سلام البيكندي والآخر محمد بن يحيى الدهلي، كلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما من مشايخ الإمام البخاري، وكلاهما قد حدث عن العراقيين، واضح. فلما يقول الإمام البخاري حدثنا محمد، لا ندري من محمد، لا ندري من محمد، هذا يسمى عندهم بالمهمل، هذا يسمى عندهم ماذا؟ بالمهمل. إذا كان كلاهما ثقة، هل في ضرر؟ أين ما دار الحديث دار على ثقة. الإشكال متى يأتي؟ إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ماذا؟ ثقة، يبقى الإشكال. حل الإشكال كيف نفعل؟ نبحث عن من؟ عن مشايخ من؟ هذا محمد، عن مشايخ ماذا؟ محمد هذا. مثلا على سبيل المثال كما مر معنا قلنا الإمام البخاري قد يحدث عن أحمد بن صالح، أحدهم أحمد بن صالح بن عيسى والآخر أحمد بن صالح ماذا؟ نعم، كلاهما أحمد، شيخان الإمام البخاري كلاهما أحمد، أحدهما أحمد بن صالح والثاني أحمد بن عيسى، وكلاهما يحدث عن عبد الله بن وهب. من الذي كان يكثر عن عبد الله بن وهب؟ أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى؟ ولهذا يقولون يعني ننظر يعني ماذا؟ للملازم له، للملازم لهذا الراوي وهو عبد الله بن وهب، من الذي كان يكثر؟ لأن البخاري الآن يسوق استناده من؟ يقول حدثنا أحمد، قال حدثنا ماذا؟ عبد الله ابن وهب، واضح ولا لا؟ فلما يطلق حدثنا أحمد عن عبد الله بن وهب، فينظرون الذي أكثر ملازم لعبد الله بن وهب، فيقولوا عندنا أحمد بن عيسى، فقالوا إذن عند الإطلاق هو أحمد بن عيسى، عند الإطلاق هو أحمد ماذا؟ ابن عيسى. فهم يبحثون في القرائن، يبحثون في القرائن، لكن كما قلنا إن كان السند يدور ماذا على ثقة فلا إشكال، الإشكال إذا دار أحدهما ثقة والآخر ماذا؟ ضعيف. فبحثنا فيما يتعلق بالملازمة، ما يتعلق به يعني الاستكثار من شيخه إلى غير ذلك، فلم نجد ماذا؟ شيئا. سيتوقف في الحديث، سيتوقف ماذا في الحديث لأن فيه إشكال، لأن فيه إشكال. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله مسألة أخرى، وهي تتعلق بيعني ماذا؟ يعني مسائل المصطلح، بمسائل ماذا؟ المصطلح في النخبة، وهو إذا روى ماذا الشيخ عن ثقة ماذا حديثا، وهي مسألة من حدث ونسي، مسألة من حدث ونسي. عندنا مثلا على سبيل المثال شيخ حدث مثلا نقول ربيعة عن سهيل ابن أبي ماذا صالح عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدراوردي، يأتي ماذا؟ عبد العزيز ماذا؟ الدراوردي، يأتي إلى من؟ إلى سهيل بن أبي صالح، هل حدث عنك ربيعة بهذا الحديث؟ هل حدث عنك ماذا ربيعة بهذا الحديث؟ يقول ما أذكر، ما يعني سيأتي معنا أنه قد يقول لا أذكر لا أعرف، أو قد يقول ما حدثت ربيعة بشيء، ويجزم في هذا ماذا الأمر، قد يكون جازما وقد يكون مترددا. فيأتي الدراوردي إلى من؟ إلى سهيل بن أبي صالح، فيقول ربيعة يحدث عنك بحديث، ربيعة يحدث عنك ماذا؟ بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أذكر. ثم سبحان الله مع الليالي والأيام يتذكر سهيل بن أبي صالح أنه حدث من؟ ربيعة. فكيف يقول بعد ذلك سهيل بن أبي صالح الشيخ؟ يقول حدثني ربيعة عني، يصبح من؟ التلميذ، يصبح ماذا الشيخ ماذا؟ تلميذا. فيقول سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألف في هذا من؟ الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمه الله في من حدث ونسي، ألف مؤلفا، وألف قبلها الإمام الدارقطني، وألف قبل ماذا؟ الإمام الدارقطني. ومثال أيضا ماذا آخر فيما يتعلق برواية ماذا؟ الزهري، ما يتعلق برواية ماذا؟ الزهري، الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، هذا ماذا؟ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان ابن موسى، هذا سليمان ماذا؟ ابن موسى يحدث عن من؟ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نكح امرأة من غير ولي فنكاحها ماذا؟ باطل. يأتي ابن جرير إلى الزهري: هل حدث بهذا الحديث؟ يقول: ما حدثت بهذا ماذا؟ الحديث. يقول: ما حدثت بهذا الحديث. يقول: يعني ماذا؟ سليمان بن موسى يحدث عنك بهذا الحديث، يحدث عنك ماذا؟ بهذا ماذا؟ الحديث. فهذه تسمى عند العلماء في من حدث ونسي. ثم بعد ذلك الشيخ على حالين: إما أن يقول الشيخ جزما: أنا ما حدثت بهذا الحديث. يقول جزما: أنا ما حدثت بهذا ماذا؟ الحديث. طيب التلميذ يقول جزما: حدثني الشيخ بهذا الحديث. فكلاهما ماذا؟ جازم. كلاهما ماذا؟ جازم. هل يقدح الآن إذا كان كلاهما جازم وعندنا أصل، من هو الأصل؟ الشيخ. وعندنا فرع، من هو الفرع؟ التلميذ. والقاعدة عند العلماء هو أن الأصل مقدم على الفرع، فنقدم قول الشيخ لأنه جازم. لكن هل هذا يقدح في التلميذ فيكون مجروحا؟ لأنه الآن في الظاهر أنه يكذب على الشيخ، نقول لا. وهل يقدح في باقي مروياته غير هذا الحديث؟ نقول أيضا لا يقدح في باقي مروياته، هذا الحديث لا يحدد به. لماذا؟ لأن الشيخ الآن جزم أنه لم يحدد بهذا الحديث، لكن لا يلزم الطعن في هذا الراوي وهو الفرع، ولا يلزم إسقاط باقي مروياته لأن الظاهر أنه كذب على الشيخ. ما يقول العلماء هذا؟ لماذا؟ لأن كلاهما ثقة، لكن هذا أصل وهذا فرع، هذا شيخ وهذا تلميذ، فيسقط الحديث. هذا الحديث لا يحدث بمعنى هذا الحديث، باقي الأحاديث يحدث بها، ما لها علاقة. أحاديث هذا التلميذ قد يروي عشرات الأحاديث، آلاف الأحاديث، وأيضا لا يجرح في هذا ماذا؟ التلميذ، ولا كذلك يجرح في الشيخ. حتى التلميذ يكذب الشيخ الآن، التلميذ يكذب الشيخ من حيث الظاهر، والشيخ يكذب ماذا؟ التلميذ. لكن كلاهما جازم، فلعل أحدهما ماذا؟ قد نسي، إما التلميذ وإما الشيخ. لكن الحديث يسقط، فلا جرح لا للشيخ ولا للتلميذ ولا لباقي الأحاديث، تبقى محفوظة إلا هذا الحديث ما نقبله. الصورة الثانية: إذا كان الشيخ يقول: والله أنا ما أدري، ما أعرف، ما أتذكر، والتلميذ ماذا يقول؟ يقول: حدثني الشيخ بهذا الحديث، حدثني الشيخ بهذا ماذا؟ الحديث. إذن فأحدهما جازم والثاني ماذا؟ لم يجزم، بمعنى أن الأول مثبت والثاني ماذا؟ شبه ينفي، بل حتى نفيه فيه تردد. فعندنا إنسان مثبت وعندنا إنسان ماذا؟ يعني ماذا؟ متردد في الإثبات. فيقدم قول من؟ يقدم قول المثبت، التلميذ يثبت أن هذا الحديث، والشيخ يقول: أنا ما أذكر، ما أدري، الله أعلم. واضح ولا لا؟ فيقدم قول الجازم، ألا وهو ماذا؟ التلميذ. لماذا؟ لأن عندنا متردد وعندنا جازم، عندنا نافي وعندنا مثبت. قاعدة معروفة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، والجازم مقدم على المتردد، والجازم مقدم. هذا مرت معنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وكما قلنا أن هذه المسألة ألف فيها العلماء كتبا، ألف فيها العلماء ماذا؟ كتبا، من هم ماذا؟ الإمام الخطيب عليه رحمة الله، ولكنه مسبوق بالدارقطني، ألف كتابا في من حدث ونسي، في من حدث ونسي. وألف الخطيب عليه رحمة الله كتابا في من حدث ونسي، وألف السيوطي أيضا كتابا، وألف السيوطي أيضا ماذا؟ كتابا. معنى أن علم المصطلح مخدوم جدا، علم المصطلح مخدوم. لماذا ألفوا في هذا الفن؟ لماذا؟ يعني لأنه قد تأتي مثل هذه الأحاديث، يعني ما حكم هذه الأحاديث؟ يعني بعض المشايخ يتراجعون فيصبح يقول: حدثني فلان عني، كما حصل من سهيل بن أبي صالح مع ربيعة، كما حصل من سهيل بن أبي راح فيقول: حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ماذا؟ مهمة. هذه ماذا؟ مسألة ماذا؟ مهمة. أما حديث أبي هريرة فيما يتعلق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين، حدثنا ربيعة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد اليمين. في مسلم حديث عبد الله بن عباس وفي مسلم من حديث عبد الله بن عباس، حديث أبي هريرة حصلت فيه هذه القصة، حديث أبي هريرة حصلت فيه هذه القصة، ولكن كما قلنا سهيل بن أبي صالح قد تراجع، فكان يقول تذكر سبحان الله تذكر، فقال حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة ماذا عني، وقبلها ربما كان يعني ماذا يدري ماذا عن الحديث، ربما نسي، ولهذا قال العلماء في من حدث ونسي فألفوا المؤلفات التي تخدم هذا ماذا الجانب.